أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن في ذلك لآية للمؤمنين. فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد فأسر بأهلك بقطع من الليل واتبع أدبارهم ولا يلتفت منكم أحد وامضوا حيث تؤمرون. وقضينا إليه ذلك الأمر أن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين. وجاء أهل المدينة يستبشرون. قال إن هؤلاء ضيفي فلا تفضحون. واتقوا الله ولا تخزون. قالوا أولم ننهك عن العالمين. قال هؤلاء بناتي إن كنتم فاعلين. لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. فأخذتهم الصيحة مشرقين. فجعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل. إن في ذلك لآيات للمتوسمين. وإنها لبسبيل مقيم. إن في ذلك لآية للمؤمنين. وإن كان أصحاب الأيكة لظالمين. فانتقمنا منهم وإنهما لبإمام مبين. ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين. وآتيناهم آياتنا فكانوا عنها معرضين. حسبك، جزاك الله خيرا. وقفنا عند قول الله جل في علا، وما زلنا مع الكلام على ما كان من قوم لوط. طيب يا منصور، أنا أعرف أن هي وقائع، وأنا أقول لك لما يقول رب خذني رغم أنفي ولا رغم عني، هو يملك من نفسه شيء، هل يستطيع أن يرد على الله أمره؟ هذا عجيب جدا. إلا أن نقول بأنه يقصد بأنه يعني يأخذه وإن كان كارها، وليس أحد لا يكره الموت، لكن إذا بشر كما قال لعائشة رضي الله عنها أرضها، إذا بشر أحب لقاء الله فأحب الله لقاءه. نعم. ما زلنا مع سورة الحجر وقضية أو قصة لوط مع قومه. عتوا وطغوا وبغوا وتجرأوا جرأة عظيمة وقد خالفوا الفطر. وقد قال الله جل وعلا: فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. هذا خبر يراد به الإنشاء، يعني لا تبدلوا خلق الله، لا تبدلوا الفطر. والنبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى: خلقت عبادي حنفاء فجاءتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودان أو ينصران أو يمجسان، ما قال يسلمان، فكانت على الفطرة السليمة السديدة، وهي فطرة كانت عليها جميع الرسل والأنبياء. قال: هم بدلوا ذلك وحرفوه حتى أنهم مالوا بشهوتهم للرجال دون النساء. وهذا أيضا من الأدلة على حرمة جماع المرأة يعني في غير المحل. قال: وجاء أهل المدينة يستبشرون. وجاء أهل المدينة يستبشرون، وهم سدوم، جاءوا يستبشرون بأضياف لوط عليه السلام، على أساس أنهم ركبوا الفاحشة وأرادوا ذلك مع أضياف لوط عليه السلام. وهنا تأتي لنا مسألة خفية جدا، ما هي؟ تكلمت عنها أنا كثيرا. هنا نلمح مسألة عظيمة جدا من عظيم ربوبية الله، ما هي؟ عمق النظر في العلم يؤدي إلى الفراسة والإبداع. باشمهندس نعيم يمدح أخونا عاصم الذي قرأ. نسأل الله أن يجعله في ميزان حسناته. الملائكة يتحولون، طيب ماشي ممتاز، ربنا يستر علينا يا باشمهندس نعيم، ادعيلنا. طيب أنا سأقول لكم عشان لأن الوقت أزف، هذه المسألة مسألة عظيمة جدا، مسألة أن الله إذا أراد شيئا هيأ له أسبابه. أراد الله هلاكهم فغرهم بالملائكة الذين جاءوا على سورة البشر وهم في أجمل صورة، فالله تعالى جرهم إلى ذلك إن صح التعبير. إن الله إذا أراد شيئا هيأ له أسبابه، هيأ له أسبابه، فأتى بالأسباب سبحانه جل في علاه بأن الأضياف جاءوا إلى لوط عليه السلام، فجاء قوم لوط يستبشرون، وجاء أهل المدينة يستبشرون بأضياف لوط عليه السلام. قال إن هؤلاء ضيفي فلا تفضحون، قال إن هؤلاء ضيفي فلا تفضحون، يعني هؤلاء أضيافي وهم ليسوا من البلدة، فلا تفضحون. التجرؤ عليهم فيه ما فيه، هو سيدهم لوط عليه السلام، هو سيدهم، هو نبي الله، فكيف لا يطوعونه، فكيف يخرجون عنه. وهذا أيضا فيها دلالة واضحة جدا على أن من الأدب أن تعرف للسيادة مكانتها، وأن تعرف لمعظم القوم أو لعظيم القوم مكانتها، وألا تتصرف بحماقة تودي بالانتقاص من سيادة سيد القبيلة أو عظيم الناس أو ولي الأمر. ولذلك قلنا هنا هذه دلالة حتى على صدق اعتقاد أهل السنة والجماعة بأنه لا يجوز انتقاد ولي الأمر علنا، ولا يجوز أيضا تصدير الأمر المعروف عن المنكر له علنا. هذا هو اعتقاد السلف، هذا هو فعل صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإن كان ورد عن سلمان وعن غيري أحد، لأننا نقول لا يقاس غير الصحابة على الصحابة بحال، لأنهم تعرف لهم مكانتهم. حتى في وقت الحجاج امتنع الصحابة من الإنكار على الحجاج لأنه تجرأ على الصحابة، هو تسبب في قتل ابن عمر، هو الذي تسبب في إهانة أنس وفي أبي هريرة. لذلك عبد الملك بن مروان سبه أشد السب والتشجيع في هذا الباب. فالحاصل بأنه هنا لترى أن عظيم القوم أو ولي الأمر إن أردت أن تنكر على الإطلاق، على العموم، الزنا حرام، الربا حرام، الكذب حرام، انكر انكار تام في هذا الباب، لكن كشخصه خذه بيده. وهذا جاء من حديث عبد الله بن غنم، قال من اراد ان ينصح لولي امره لاميره فلا يبديها علانيه. ليه؟ لان المفسده ستكون اعظم. العوام هوام يسبون يشتمون يطلعون، وبعد ذلك الفساد المستشر والدماء تسيل، وصاحب السياده لن يترك السياده. وهؤلاء إن فعلوا ذلك ولو كان في قتلهم هوان فسيكون فساد مستشري في هذا الباب، لكنهم لا يعقلون، يعرفون بما لا يعرفون، لا يرجعون إلى العلماء، ويرجعون إلى عاطفة الدعاة، هذه التي أودت بالأمة إلى المهالك. مهلكة ليست بعدها مهلكة، ما زلنا الآن نحلب دما عبيطا، وما زلنا في ضائقة لا تنفرج بسبب هذا الفساد العظيم. لذلك من صح اعتقاده استنارت الدنيا بفعله. فهنا شوف، يعني لوط عليه السلام يلومهم بذلك وهو سيد القوم، قال فلا تفضحون. انتقاص السيادة تؤدي إلى مفاسد عظيمة. فذلك قلنا بأنه لا يجوز الإنكار على ولاة الأمور علنا بأسمائهم بأشخاصهم، لكن انكر كيف ما شئت على كل ما وقعوا فيه من المظالم، من المعاصي، من مخالفة الشرع، انكر ذلك علنا، لأنك ستنكر بما في كتاب الله وتسكت. لكن كشخص تهيج العامة على ولاة الأمور تحدث بعد ذلك المفاسد العظيمة التي لا يعلم ما مدى يعني انتشارها إلا الله جل في علاه. كما يقول أحمد حنبل لما قالوا له يعني نحن في فتنة، قال أخشى الفتنة، قالوا نحن في فتنة، الرجل يقول بخلق القرآن، قال فتنة الدم أعظم، فتنة الدم أعظم. هذه مسألة ليست بالهينة. لذلك لوط قال فلا تفضحون واتقوا الله ولا تغزون. لا تخزني في ضيفي. وإكرام أضياف الكريم إكراما وبه لي عبادة. فقال فاتقوا الله واتقوا الله ولا تخزنوا ولا تخزون يعني في ضيفي. قالوا أولم ننهك عن العالمين؟ والمعنى نحن نهيناك أن تأتي بأحد، لأنه إن جاءك أحد اشتهيناه، نعوذ بالله نعوذ بالله، وهذا عطو وطغيان وكفر مبين. قالوا أولم ننهك عن العالمين؟ قال هؤلاء بناتي إن كنتم فاعلين. الأغرار الأغمار أو بعض هؤلاء الفساق الفجار يفهمونها على غير وجهها. هؤلاء بناتي لها توجيهات لها تفسيرات. التفسير الأول قال بعض العلماء هؤلاء بناتي عن نساء الأمة، نساء القبيلة، نساء المدينة، كلهم أولادي، ولأن النبي يكون بمثابة الوالد للجميع، كما قال النبي لسلمان أنا منكم بمثابة الإيش؟ الوالد، وعلمهم كيف حتى قضاء الحاجة. والآية صريحة النبي أولى بالمؤمنين، نعم، فهو والد لهم وأمهاته كذلك وأزواجه أمهات المؤمنين، فهو هو وليهم. يبقى إذن في قول هؤلاء بناتي عن النساء الأمة جميعا بناتي، فاستحلوا منهن ما أحل الله، واستحللتم فروجهن بكلمة الله، يعني أن تأتوا النساء حلا وبلا، أن تأتوا النساء على ما أحل الله جل في علاه، فلا تأتوا الذكران من العالمين. قال هؤلاء بناتي إن كنتم فاعلين، يعني إن كنتم تريدون حقا قضاء الوتر فليكن في حله، فليكن في مقامه، فليكن فيما أجازه الله، ولا تتجاوزوا حدودكم مع ربكم جل في علاه. والرجال ما خلقوا لذلك، الرجال خلقوا ما خلقوا لذلك، أما النساء فقد خلقنا لذلك. فقال هؤلاء بناتي إن كنتم فاعلين. ثم قال لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. الله أكبر، هذه آية من أعظم الآيات. هنا العلماء اختلفوا في تفسيرها على أقوال ثلاثة. الإمام ابن عباس يقول لعمرك يعني لعيشك، وقيل بعض العرب يقولون لعمر الله يعني حق الله لحقك، يعني كأن الله أقسم بحقه على أمته. أولا فيها مسألتان، المسألة الأولى أن الله هنا يقسم بغيره، وقد حرم علينا القسم بغيره، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. نقول لله أن يقسم بما شاء من خلقه، لا يسأل عما يفعل وهم هو رب، أما نحن إيش؟ عباد، وليس على العبد إلا أن يقول سمعت وأطعت. نهيك عن الحكم، إذا أقسم الله بشيء من خلقه دلالة على عظيم الربوبية، يعني المعنى أن هذا المخلوق عظيم، وعظمته دالة على عظمة الخالق الذي خلقه. ولذلك أقسم الله بالنجم، وهذا عظيم خلق الله في السماء، أقسم الله بالسماء، أقسم بالشمس، أقسم بالقمر، أقسم وكلها آيات باهرات قاهرات تثبت لك عظيم ربوبية رب الأرض والسماوات. وهنا نرى العظيم الذي أقسم به الله جل في علا في هذه الآية لعمرك حياتك، على الراجح من أقوال أهل العلم حياته. أو طبعا كما قال بعض العلماء قال وحقك على أمتك، فأقسم على حق بحقي. والصحيح الذي ندين الله به أن تفسيرنا في قولي لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون، لعمرك وحياتك يا محمد، أقسم الله بحياته. لذلك قال ابن عباس على غرار هذه الآية والذي نفسي بيده ما خلق الله وما ذرأ وما برأ أكرم عليه من محمد صلى الله عليه وسلم. ما أقسم الله بحياة أحد قط في كتابه إلا بحياة النبي، مع أن حياة الأنبياء مليئة بالخير، إبراهيم، نوح، أولو العزم من الرسل، لكن حقا أعظم حياته هي حياة من؟ عمر النبي في 63 سنة، أقل الأنبياء عيشا في الدنيا، وهو أعظم الأنبياء أثرا في هذه الدنيا بأسرها. لما أشرقت شمسه على الدنيا ملأت الدنيا خيرا وسلاما ودينا وعبودية لله جل في علاه. لذلك في مدة وليزة من عمر الزمن عبدوا العبادة جميعا لرب العباد، القاسي والداني سجدوا لله ذلا وعبادة ومسكنة، هذه هي حياة النبي. لذلك كل عالم ظهر أثره يقال في عمره بركة. النووي إلى 45 سنة أو 48 سنة، نعم 48 سنة، ومات وخلف ميراثا ملأ الأرض، ما في بيت من البيوتات إلا فيه رياض الصالحين أو الأربعين النووية أو في صحيح مسلم. ولذلك كان بعض طلبة العلم عندنا يعني يهتم جدا بالمذهبية، وقلت له شوف أنا لا أنكر عليك، أنا الذي قلت لك تعلم هذا المذهب، لكن ما قلت لك أن تكون هكذا متقعرا ستضيع. النووي الذي اشتهر على رؤوس الخلائق ما شهره الله إلا بتمسكه بصحيح مسلم. يعني النووي ما عرف للناس إلا برد الصحيحين وربعين النووي وصحيح مسلم. يعني إيش الثلاثة؟ من يعرف النووي برد الطالبين؟ من؟ أنا أسأل طلبة عندنا تخصصات كلهم ماجستير ودكتوراه، سألهم عن رد الطالبين ولا واحد منهم ممكن يعطيك تفصيل عن رد الطالبين. لكن إذا تكلمت عن النووي يقول لك النووي صحيح مسلم، النووي رد الصالحين، النووي أربعين نووية. فجعل الله ذكره مخلدا وذاع صيته في السماء بسبب التمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، لا بالمذهبية القاتلة التي لا نقول بها. احنا نقول بأنه لن تتقن العلم إلا عن طريق مذهب، لكن لست بهذه الطريقة الغبية. الغبية معنى ايه غبية؟ عشان ما احد ياخذها مني وتكون قطحا. لا، الغبية عندما يأتي الحديث ويقول لك مش هاخد به، لا ناخذ بهذا الحديث، اخذ بقول امامي. كل آية وكل حديث خالف قول امامي فهو منسوخ او مؤول. هذا نقل عن بعض اهل المذاهب، نعتذر له على ما نعتذر. هو نعتذر له نقول له كان يقصد ان المسألة فيها الجمع. نعم نعتذر له ونعتذر ونعتذر، والعلماء بأسرهم مبجلين فوق رؤوسنا موقرين. لكن أنا أتغابى عندما يأتيني النص من كلام النبي وبعد ذلك أقول قد قال ابن مفلح وقال ابن فلان. لما يخرج رجل يقول بأن الحلف غير الله يصح، أحمد قال الحلف النبي جائز، وعندنا محكم مش محتمل، محكم يقول من حلف بغير الله، النبي غير الله ولا هو الله؟ غير الله نازل تحت العموم. من حلف بغير الله فقد كفر، ويقول إمامنا يعلم تأويل الحديث وتوجيهه. يا ابني محكم هذا يا حبيبي، ائت بقى الآن بالشبهة التي تريد أن تأتيها. قال أفلح وأبيه، قال لعمر الله، أو قال لعمري كل كل هذه محتملات وكلها موجهات، وعندنا المحكم من حلف بغير الله فقد كفر، فقد كفر. تقول لي قال ابن مفلح، نقل عن الإمام أحمد قال بأنه يجوز الحلف بالنبي لأن أحمد قال بذلك. لا لا يصح، أحمد فوق العين والرأس حبا وكرامة، إمام أهل السنة والجماعة، لكنه لما خالف وجب إغلاق هذا الباب وشطبه والأخذ بالسنة. فالمذهبية تصح بأن تكون سلما لتتعلم ولتتقن. لذلك الإمام أحمد شاكر علامة الأزهر حقا، مفخرة المصريين حقا في علم الحديث، كان يقول لابد من التعلم على مذهب ثم الانطلاق إلى السنة. إذا أتقن وعرف لغة الفقهاء وتمرس لابد أن ينطلق إلى السنة. هكذا هو الدين، ما العلم إلا قال الله قال رسوله، هذا الأصل في هذا الباب. نعم إيش شيخ نباز؟ هذا أنا بعتها للجميع، قال له في مسألة الاستمناء، فقال وشيخ نباز حنبلي، فلما قال له قال شيخنا طيب يعني قول أحمد، قال من أحمد؟ نبي؟ من أحمد؟ نبي؟ الشيخ نباز علامة العصر، مجدد لهذه الأمة أمر دينها، لما قال في الاستمناء قال بأنه حرام للآية طبعا، قال فما ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، قال والاستمناء من وراء ذلك. النبي ما خير بين أمرين اختار أيسرهما، قال يا معشر شباب من استطاع منكم الباء فليتزوج. صحيح، فالآيات موجودة والحديث، لكن لما قال له أحمد يقول بها ماذا قال؟ قال من أحمد؟ نبي؟ نبي؟ قالوا لا عالم، قال إذن عالم يصيب ويخطئ، والكلام الذي هو حجة يلزمنا هو كلام النبي. نعم، لذلك قال الله جل وعلا لعمرك إنهم لعمرك وحياتك يا محمد، أقسم بحياة النبي صلى الله عليه وسلم، وكما قلنا بأن حياة النبي وإن كانت شوف يعني ما أطال ما النبي صلى الله عليه وسلم بعد 63 سنة قال اللهم رفيق الأعلى وملأ الدنيا بأسرها خيرا وملأ الدنيا إسلاما وعبد العبادة لرب العباد وسار في سير على سيره الصحابة الكرام. لذلك أقسم الله بعمره لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. هذه فيها يعني توجب لنا إشكالا، ظاهر الآية توجب لنا إشكالا، ما هو الإشكال وكيف إجابته حتى نختم؟ شوف والله نعيم سعد بيخليني أنتعش، هذا الرجل يحيى أهل الشام بسببه والله العظيم. أتى قال وإن قالها مالك فلسنا له بممالك. الله أكبر. ولذلك أنا أردد على ما قلت يا باشمهندس نعيم، أحييك ولو كنت أمامي لقبلت يدك. قال الإمام الجويني والله ما قلدنا الشافعي، وافق اجتهادنا اجتهاد الشافعي، وافق اجتهادنا اجتهاد الشافعي. المزني كم خرج المزني عن الشافعي؟ كتاب مختصر المزني ترونه وهو من أعظم المختصرات. وكانوا ينشدون يقولون ما رأت عيني ولا سمعت أذني بأفضل من مختصر المزني. كانوا يقال بأنه كان ما اسمه الأساس، أنتوا تسموه إيش في العرايس؟ مش تدخل العرس عفش صح؟ يقولون معه أصل من أصول الأساس مختصر المزني. يعني سرير النوم لازم معه أساس مختصر المزني. الآن بيجيب لها الدبدوب الأحمر، هو ده اللي عايشين فيه. حتى الإخوة بيسألوا عن الدباديب وبيسألوا عن أخ بيقول لي ترعوس الآن بيسألني عن الوشم. والله كان عاجري كنت هموت فيها. أخ عايز يوشم عشان يدخل، يعني في كده بالله عليكم ماشي اللي بيحدث هذا. الرجل رجولاته فقط التي جماله في رجولاته، وانتهى الموضوع. وشم ايه خيبة والله لعنة فيها. ونعم انا قلت فيه هنا بعض اشكال اريد الان. أعرف حتى لو 11 ما دمنا في الدرس انتهى الموضوع، لا ننظر لأحد ولا نسمع لأحد ولا يهمنا أي، حتى لو كان العرس ما في أي شيء غير هذا ما نحن فيه. قال إنهم لفي سكرتهم يعمهون، في سكرتهم لو كانوا سكارة هل يؤخذون؟ السكران لا يؤخذ وإن كان عصيا على الراجح الصحيح. السكران زائل العقل صحيح ولا لا؟ قال وإنهم لفي سكرتهم. الكلام هنا إيه؟ أنهم كما يفعل السكر بالإنسان يفعل بهم، فهم في ضلالهم وعمايتهم، وهم في إنهم لفي سكرتهم في غفلتهم، غفلوا عما ينفعهم لذلك أو تغفلوا. والحق أنهم تغفلوا لأن الله لا يعذب أحدا إلا بعد إقامة الحج عليه. قال وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، وقال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني لأظنك يا فرعون مثبورا. فبنقف عند هذه الآية، نقف عند هذه الآية. طيب الفوائد المستنبطة السلام عليكم أفدس الآن حاضر يلا السلام عليكم. الفوائد المستنبطة من أمن العقوبة أساء إيش الأدب، من أمن العقوبة أساء الأدب. من وين هذه؟ بوركت أنا آسف جدا يا أحمد. من أمن العقوبة أساء الأدب، من وين أعطى؟ من وين تأخذ هذه الفائدة؟ إنهم لفي سكرتهم أرادوا إيقاع الملائكة، يعني قريب جدا نعيم بهذا. ممتازة يا باشمهندس نعيم ما خلاص. قال أتى بها وجاء أهل المدينة يستبشرون، من أمن العقوبة أساء الأدب، يستبشرون فرحة بأنهم سيركبون هذه الفحشة الشديدة. نعم وجوب الحشمة مع السيادة، وجوب التعامل بحشمة مع عظماء الناس، يعني وجوب الحشمة مع السيادة. الشرع إذا سد بابا فتح بابا آخر، من وين؟ هؤلاء بناتي خلاص. مكانة النبي صلى الله عليه وسلم وسيد الأولين والآخرين، إذا أراد الله بقوم هلاكا طمس بصائرهم، طمس بصيرتهم كما يطمس بصائرهم. من وين هذه؟ قال إنهم لفي سكرتهم يعمهم. لو فيها سيارة فضلوا. ختم الله لنا الدروس اليوم. غفر الله لك يا نعيم، غفر الله لك، غفر الله لي ولك. نعم، أما تعلم بأن الله جل في علاه أناط المسببات بالأسباب؟ أما تعلم بأن الله أناط هلاك الأمم بالأسباب؟ أما قال الله جل في علاه وما كان الله معذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم طب إذا خل ذلك كان سببا في هلاكهم أم لا؟ نعم، هم جاءوا له بقضاء الله، وحيا بقضاء الله، قضاء الله منوط بالأسباب، فمن أسباب أنهم أرادوا الملائكة. لا حول ولا قوة. شيخنا الفاضل نفعنا الله بعلمك وزادك الله خلقا وعلما، رجل كان سكرانا فدهس رجلا آخر واستخدم السلاح لغير القصد، ما حكم؟ رجل كان سكرانا وإيش؟ فدهس رجلا آخر، أعوذ بالله، واستخدم السلاح بغير قصد، ما حكم؟ هل عليه؟ يعني استخدم السلاح، ما هو دهسه وراح قتله بعد ما دهسه، أو استخدم السلاح ممكن ده أو ده، لو هو دهسه أو لو استخدم السلاح. بالذات في القصاص يقتل، لو سكر وقتل يقتل، لكن هنا هذا الوصف إن كان سكران يقود سكرانا وقتل هذا قتل خطأ، لكن هذا لابد ولي الأمر أن يعذره تعذيرا تاما بهذا الباب. رفع الله مقامكم أهل الشام والله العظيم فوق رأس شام، نسأل الله أن يثبتكم على الخير، أنتم جنة لنا في آخر الزمان، ومهلكة الكفر عندكم إن شاء الله. أم الأبرار أحسن الله إليكم وزادكم علما وزادكم فرحانا وبسيطا، أبر الله بك وأحسن إليك وزادك علما وحرصا على العلم. شكرنا، شكر الله لكم وبارك الله لكم، جزيت الجنة أسكنها أحسن الله إليك ورفع مقامك. الشيخ منصور بيسأل، ممكن تكرما شيخنا تأذن لي بالاتصال؟ أنا خاتم لك يا منصور، وربي تتصل أي وقت تراني مسرعا في إجابتك، رهن شرطك يا شيخ منصور كما تشاء. باشمهندس نعيم بيقول لك بلا شيخنا، ولكن أنا أتعلم وتعلم أني ما زلت في أسفل درجات سلم العلم الشرعي. بل والله أنت مرموق ولك رفعة يعلم الله لا في علاه، وأسأل الله أن تكون فوق ما نظن بك، وأن تكون عند ربك فوق ما تتمنى وتؤمل وترتجي، اللهم أمين. من سورة يونس إلى الروم، هل هذه الطريقة جيدة لتثبيت الحفظ أو طريقة جيدة للدراسة؟ يعني هو أكيد مركز هو العمل ده فيرجع له، يعني يرجع له، ما رأيك؟ الشيخ أحمد أصلا متخصص أيضا، إيش؟ هو يراجع عن الأشياء اللي هو كان بعيد عن الحفظ، مثلا البقرة، الإعراب، هو لابد يرجع للمركز نفسه ويشوف يشوف الخطة هذا أفضل يعني. جزاه الله خير، يجوز له ذلك، نعم يجوز له ذلك، وأن الإنسان أصلا أصالة غلبته شهواته والله يعذره، يجوز له ذلك إن شاء الله. أم العثيمين جزاكم الله خيرا ونفعنا الله بعلمك وزادك علما، الله يرفع مقامك ويحسن إليك ويسر عليك أمرك، أنت تحسني إلينا جدا بهذه الكنية وبحرصك على طلب العلم، فكوني كذلك بالله عليك، رفع الله مقامكم جميعا وشكر لكم وثبتكم وزادكم حرصا وطلبا وعلما وعملا وجعلكم نصرا لهذا الدين. إن الله يغرس لهذه الأمة غرسا يستعمله من نصر الدين، اللهم اجعلنا جميعا منهم يا رب العالمين. انت أهل القرآن رفع الله قدركم ونفع بكم. أمين أمين. عمتنا القرآن خاصة الله فهم فوق رؤوسنا جميعا. تفضل شيخنا الحبيب، امرأة ولا أبناء ولا أم ولا أب، فقط إخوة وأبناء إخوة، فكيف يقسم الإرث؟ ماتت عن من؟ عن إخوة؟ إخوة وأبناء إخوة. ماتت عن إخوة وأبناء إخوة. طبعا إخوة طبعا لو كان ذكور وإناث كل الإرث لهم للذكر مثل حظ الأنثيين، وأبناء الإخوة محجوبين بوجود الإخوة. خلاص؟ طيب، جزاكم الله خير الجزاء. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. بوركتم وجزاكم الله خيرا، وبارك الله لكم في أوقاتكم وعملكم. جزاكم الله خيرا.